عنا بفضلك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا لا نقدر على عذاب النار فلا تشوي خلقنا بالنار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم هب لنا رحمة تزكي بها أعمالنا وتهدي بها قلوبنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتحفظ بها غائبنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا إلهنا أنت ردنا فمن إن طردتنا طردتنا فمن الذي يؤمن وإن أبعدتنا فمن الذي يدينا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات إلهنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا ولكن سولت لنا أنفسنا وغلبت علينا شقوتنا فواخجلتنا من الوقوف غدا بين يديك ويا فضيحتنا من أعمالنا القبيحة إذا عرضت عليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وأعتقت رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بسلام وحينا فيها بالسلام اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من الرؤوس اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وممن يقال لهم ادخلوها بسلام إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا من لا يواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا يا من يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال نسألك اللهم أن تمن على هذه الأمة بكلمة سواء تجمع بها وحدتها وتقوي بها عزيمتها وتنصر بها مجاهدها وتلم بها شعثنا ولا تفرق ربنا أمرنا الله القلوب قد قست فألنها بذكرك وطاعتك واختم لها بخير يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.